السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. الحمد لله وأكبره تكبيرا، والله أكبر وأذكره ذكرا كثيرا. الحمد لله الذي رفع أقدار ذوي الأقدار، والله أكبر أنفذ بتصاريفه الأقدار. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الحمد لله عدد ما ذرفت له العيون في مراسم طاعات عبرت، والله أكبر عدد ما ذكره الذاكرون في مراسم الطاعات والعبادات. الحمد لله الذي فتح بخزائن كونه ما لا يحصى، والله أكبر عدد ما غفر به وأناب لعباده وأبصر. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأستغفره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى من في البلاد نقيهم ومن نسفهم. ولذلك فإن العلماء قد قرروا وفي مصنفاتهم قد قالت الرحيم: هذا مقام العائد بك من الله. الرفيع. فقال الله جل جلاله: أما ترضين أن أصل من وصلت وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. ثم قال الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إن من أعظم البغي والفساد الذي يجري في الأرض والسماء هو تقطيع الأرحام. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الجنة على كل قاطع، أي أن الله حرم الجنان ودخول رحمة الله الواحد الديان على كل قاطع رحم، إلى كل من تهاجر من الإخوان. اسمعوا إلى قول النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد إلا رجلا، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحنة، أي عداوة وبغضاء. فلو قال فيقال لهؤلاء: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. ألا بالإسلام قاطع الرحم وهاجر الإخوان. إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: لا يؤمن أحدكم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يصل رحمه. انظروا كيف ربط الله عز وجل بين الإيمان وبين صلة الرحم والإخوان. بل إن الله عز وجل قد جعل أعالي الجنان للذين يصلون الأرحام ويتوددون للأصحاب والإخوان. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة، أي ثلاثة أصناف هم أصحاب الجنة: ذو سلطان مبسط متصدق موفق. ذو سلطان أي حاكم، مبسط أي عادل موفق متصدق، ورجل رحيم رقيق القلب على كل مسلم وعلى ذي قرابة، وعفيف متعفف المعيان. ثلاثة أصناف من بينهم صاحب القلب الرحيم الودود الرقيق على سائر المسلمين، بل على ذوي القرابات والجيران وسائر الإخوان. بل إن النبي علم أن الله سبحانه وتعالى لا يصرف نيكة السوء وسوء الخاتمة على الذين يصلون الأرحام. فقد روى أبو يعلى في مسنده بإسناد صحيح حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة وصلة الرحيم، إن الصدقة وصلة الرحيم يدفع الله عز وجل بها عن العبد ميتة السوء وكل مكروه محذور، يدفع عنه ميتة السوء وكل مكروه ومحذور. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره أن أكثر شيء يعجل الله عز وجل فيه المثوبة، وأعظم شيء يعجل الله عز وجل فيه العقوبة، إنه صلة الرحم وقطيعة الرحم. روى الإمام البيهقي في السنن الكبرى بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أعجل في المثوبة من صلة الرحم، وليس شيء أعجل في العقوبة من البغي وقطيعة الرحم. وهذا مشاهد للعيان. يسترونه الأبواب. قد علا وجهه والعياذ بالله سواد، وقلبه قد ختم عليه بالبغضاء والشحناء، لا يدق بابا إلا وجده مرصدا، لا يسلك باب خير إلا منع عنه شتان بين هذا وبين هذا. الأول عجل الله عز وجل له المثوبة، وأما الثاني عجل الله عز وجل له العقوبة. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يسأل له في أجله وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. من سره أن يطيل الله عز وجل له في العمر ويبارك له في عمره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. بل إن الله عز وجل قد جعل من أعظم ما تقال به العثرات وتخفى فيها السلات حتى ولو كانت من أكبر الكبائر، إنه صلة الأرحام وخاصة حب الوالدين الآباء والأمهات، وصلة الإخوان والأعمام والخالات والأخوان. ولهذا رأى الإمام الترمذي والنسائي في سننهما بإسناد صحيح حديث عبد الله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قد أصبت ذنبا عظيما، أي كبير من الكبائر، فهل لي من مخرج؟ هل لي من حل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أم؟ قال: لا. نشهد هذه الخطيئة التي لم تسبق في أي جيل من الأجيال، لا في آبائنا ولا في أجدادنا ولا في الذين كانوا من قبلنا. لماذا صارت هذه الشحناء والجفاء بين الإخوان والأخوات، بين الخلان والجيران، بل بين الأبناء وآبائهم وأمهاتهم؟ لماذا صرنا نسمع تمضي السنون فلا يعرف الشاب يافع عمته ولا خالته ولا هم أهل بيتي وجيرانهم وهكذا مع سائر الناس. ولهذا كانت أول معصية عصي بها الله عز وجل على هذه الأرض هو بغي الإخوان والحسد بينهم، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. أليس إخوة يوسف قد وضعوا أخاهم في غلبة الجن وعصوا أباهم وألقوا في قلبه الحزن حتى ذهب بصره وكادوا له العتاهير بسبب الحسد الذي دب فيه؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد حسدته قريش وهم بنو عمومته فأنزل عليه الذكر من بيننا؟ أي نحن أولادهم، وهكذا ما زالت الحسد، ما زالت العداوات والبغضاء إنما تكون بين ذوي القرابة، خصوصا إذا كان هذا القريب ممن من الله عز وجل عليه بمال أو جاه أو علم فأنفقه فيما يرضاه الله سبحانه وتعالى. Yeah. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.